السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في جولتنا الإخبارية هذا الأسبوع يوم الأحد الموافق 28 من شهر ربيع الثاني لعام 37,400,000. نبدأها بالأخبار المحلية. استشهاد جندي سعودي إثر تعرض دورية حرس حدود بظهران الجنوب لمقذوف عسكري. الوافدون وراء 65,000 قضية نظرتها التحقيق العام الماضي، ارتفاع القضايا بنسبة 18%، والرياض والمخدرات الأعلى. الإسكان تبدأ خلال أسبوعين توزيع 100,000 منتج في مختلف المناطق. وزارة التعليم عقبات حالت دون إتمام قاعدة بيانات موحدة للجامعات. وزارة الصحة المنظمة العالمية أخفقت في إيبولا فبالغت في زيكا. وزارة الزراعة عزل الإبل المصابة بكورونا 14 يوما ودخول سوق جدة مشروط. وزارة العمل تحظر على مفتشيها الزيارات العشوائية. ومدير معهد الأئمة يقول استبعاد الخطباء المسيسين من خطب الجمعة. وأيضا مصلحة التقاعد تقول النظام يجيز عمل المستفيدين. رقم قياسي 777 مليار ريال سحبت من الصرافات الآلية خلال عام. أزمة تأمين بين الوكلاء الملاحيين والمستوردين، والأجور ارتفعت من 50 إلى 700 ريال. شكوى من ارتفاع أسعار السلع في مهرجان الجنادرية، واللجنة المنظمة لن نسمح بذلك. أمانة الشرقية ترصد 800 مليون ريال لإنشاء 6 مشاريع أنفاق وجسور. إحباط تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين عبر شواطئ تبوك بعد تبادل إطلاق النار مع المهربين. وتغييرات واسعة في مطار إسطنبول حرصا على خصوصية السعوديات. واستشاري يقول الجلطات الوريدية تزداد بالشتاء بسبب قلة النشاط وعدم ممارسة الرياضة. وعودة مكالمات واتساب الصوتية، وهيئة الاتصالات تفضل الصمت. الأرصاد تقول انخفاض في درجات الحرارة بمناطق المملكة الأيام المقبلة. الجولة العالمية، مختصون يصفون التحرك بالإيجابي ويطالبون بالمزيد. تويتر يوقف 125,000 حساب أغلبها لداعش. البنتاغون ينشر صور تعذيب لسجناء بالعراق وأفغانستان بعد 10 سنوات من المعارك القضائية. مكاسب استراتيجية للجيش والمقاومة تضيق الخناق على الحوثيين تمهيدا لدخول صنعاء. مقتل 17 حوثيا بينهم 3 قيادات بقصف للتحالف قرب صنعاء. والفقر يحاصر 82% من سكان اليمن، ارتفع 5 أضعاف منذ بداية تمرد الحوثي. وتنظيم القاعدة يحكم قبضته على ساحل جنوب اليمن. إرسال السعودية قوات لسوريا ومغردون خطوة تثير جنون نظام دمشق وحرس إيران. هربا من جحيم الطائرات، فرار 55,000 نازح من حلب إلى الحدود التركية. الحرس الثوري الإيراني يشيع المزيد من قتلاه بسوريا، وقائد الحرس ليس من الحكمة والتدبير إرسال المزيد من القوات. عقيد في الحرس الثوري الإيراني ضمن آخر القتل العسكريين في سوريا. والمرجع الشيعي العراقي الصرخي يقول: إيران سرطان يفتك بالعراق، والحشد الشعبي مشروع إرهابي بتوجيه من إيران. ووزير إسرائيلي يقول: السيسي غمر أنفاق غزة بالمياه بناء على طلبنا. أزمة اللاجئين، احتجاجات ضد الهجرة في فرنسا واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين. سفير أمريكا السابق بأوكرانيا يقول: الرئيس الروسي يرى القادة الغربيين ضعفاء ويؤمن بأثر الإخافة. كانت هذه جولتنا لهذا اليوم، قام بجمعها وتنسيقها أخوكم عبد المجيد بن علي الخضيري، وصوت أخيكم محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.